أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لماذا نرى من دعاة السوء هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية مع أنها تحكم بالشريعة، وهم في المقابل يدافعون عن بلاد أخرى لا تحكم بشريعة الإسلام؟ هذا ليس بغريب، هذا ليس بغريب أنهم يهاجمون الدولة السعودية وبلادهم لا ينتقدونها. أهل الأهواء، أهل الأهواء هذا طريقهم والعياذ بالله، وأهل الأهواء لن تصدهم عن هواهم. نعم.